محمد. يا سلام. محمد عليك يا مولانا. نعم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع إلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا عليك يا مولانا. الله في Amen. Oh God. عليكش محمد تعليم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذا حد محمد ما بيشبعش منك النبي الله يديك الصحة الغرفة الغربية حد محمد وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم عليك تعليك شيخ محمد تعليك يا مولانا تعليك نعم وضعنا عنك وزرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا نعم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليك شيخ محمد تعليك يا مولانا الله الله يا سلام تعليك يا مولانا إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم